السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثامن: النفس والعقل موجودان، أما النفس وهي الجوهر المجرد من المادة ذاتا المتعلق بها فعلا، لما نجد في النفوس الإنسانية من خاصة العلم، وسيأتي في مرحلة العاقل والمعقول أن الصور العلمية مجردة من المادة موجودة للعالم حاضرة عنده، ولولا تجرد العالم بتنزهه عن القوة ومحوظته في الفعلية لم يكن معنى لحضور شيء عنده. انتهينا في الأبحاث السابقة من إثبات الجسم وما يتركب الجسم من، وهو المادة الأولى والصورة الجسمية. قلنا في الأبحاث السابقة أيضا بأن الجواهر على خمسة أقسام: إما جسم، وإما صورة جسمية، وإما مادة أولى. وقد تقدم الكلام في إثبات هذه الأقسام الثلاثة. بقي عندنا قسمان من الجوهر، وهما النفس والعقل. أما النفس فقد قلنا فيما سبق أنه جوهر مجرد ذاتا متعلق بالمادة فعلا. فإذا توجد عندنا أمور ثلاثة، خصوصيات ثلاث في الجوهر في النفس: أولا أنه جوهر وليس بعرض، وثانيا أنه مجرد عن المادة في مقام الذات، وثالثا أنه مرتبط بالمادة في مقام الفعل. فهذه خصوصيات ثلاث في الجوهر في النفس لا بد من إثباتها حتى يتحقق عندنا وجود الجوهر الذي هو النفس. أما أن النفس جوهر فهذا ما تقدم إثباته في المرحلة الخامسة، في الفصل الخامس من المرحلة الخامسة. الإخوة هناك يتذكرون نحن في الفصل الخامس من المرحلة الخامسة بينا تحت عنوان في بعض أحكام الفاصل، قلنا أن الفاصل الجوهري أن الصورة النوعية لجوهر لنوع جوهري لا يمكن أن يكون عرضا، لا يمكن أن يكون المقوم للنوع الجوهري لا يمكن أن يكون عرضا، بل لا بد أن يكون جوهرا. والنفس هي الصورة النوعية، وهي الصورة النوعية للإنسان. إذن فالنتيجة ماذا؟ النتيجة أن النفس هي جوهر لما تم إثباته في الفصل الخامس من المرحلة الخامسة، من أن النفس هي الصورة النوعية للإنسان، هي الفاصل ولكن باختلاف الاعتبار. والفصل المقوم للنوع الجوهري لا يمكن أن يكون عرضا من الأعراض. فلهذا إذا تذكرون هناك قال: والعرض لا يقوم الجوهر، لأن الإنسان جوهر، وهذه الصورة النوعية مقومة لهذا النوع، إذن لا يمكن أن يكون عرضا بل لا بد أن يكون جوهرا. إذن فيما يرتبط بهذا الشق من المسألة، وهو أن الناس جوهرون، فقد تم إثباته فيما سبق. أما بالنسبة إلى الشق الثاني، وهو أن الناس مجردة ذاتا عن المادة. برهان هذا الشق من المسألة وهو أن الناس مجردة عن المادة ذاتا إن شاء الله تعالى سيأتي في محله في مرحلة العاقل والمعقول، وتقدم أيضا في مرحلة الوجود الذهني أن الصور العلمية هي ماذا؟ مجردة عن المادة، وإلا قلنا أنه يلزم انطباع الكبير في الصغير. إذن الصور العلمية مجردة عن المادة، تقدم في بحث الوجود الذهني، وسيأتي أيضا برهانه في مرحلة العاقل والمعقول، العالم والمعلوم. إذن الصور العلمية مجردة عن المادة، منزهة عن المادة، وسيأتي إن شاء الله في محله أيضا أن الصور العلمية حاضرة عند الناس، حاضرة عند الناس، حاضرة عند العالم، والنفس هي التي تتصف بأنها عالمة. الصورة العلمية المجردة عن المادة حاضرة عند الناس. وهنا هل يمكن أن يكون الأمر المجرد حاضرا لأمر مادي أو لا يمكن؟ ومن الواضح أنه لا يعقل. لماذا؟ لأن المادة في نفسها لا حضور لها عند نفسها، لأنها غائبة عن نفسها. أساسا المادة منسجمة مع غيبوبة بعض الأجزاء عن البعض الآخر، المادة ليس لها اجتماع في الوجود، فكيف يمكن أن تكون حاضرة لنفسها؟ بناء على ما سيأتي إن شاء الله في محله أن المادة لا اجتماع لأجزائها، وهذا معنى أن وجودها متدرج. معنى وجودها متدرج ماذا؟ أنه عندما يأتي الجزء اللاحق لا وجود للجزء السابق، وبعد لم يأتي الجزء الذي بعد هذا الجزء الفعلي، وهذا معنى أنه لا اجتماع له في الوجود. فإذا لم تكن المادة مجتمعة في الوجود، فكيف يمكن أن يحضر عنده موجود مجتمع في وجوده، يعني فعلي من كل جهتين؟ وهذا أحد البراهين لإثبات تجرد النفس. إذا ثبت أن الصورة العلمية مجردة عن المادة، وثبت أيضا أن الصورة العلمية حاضرة عند الناس، إذن لابد أن تكون الناس ماذا؟ مجردة عن المادة، وإلا لا يمكن أن يحضر المجرد لأمر مادي. فإذا النتيجة ماذا؟ النتيجة أنه بناء على مقدمة سيأتي برهانها في محله من أن الصور العلمية مجردة عن المادة وهي حاضرة عند العالم، فلا يمكن أن تكون النفس التي تتصف بأنها عالمة لا يمكن أن تكون مجردة، وإلا يلزم أن يكون المجرد حاضرا لماذا؟ لأمر مادي وهو محالون. إذن ثبت بناء على هذا أن الشق الثاني في المسألة، وهي أن النفس مجردة عن المادة ذاتا. يبقى الشق الثالث في المسألة، وهو أن النفس محتاجة إلى المادة فعلا. السيد العلامة بعد لا يثبت هذا الأمر الثالث. لماذا؟ لأنه وجداني واضح لكل أحد أن الإنسان في مقام فعله محتاج إلى المادة، لا يستطيع أن يبصر إلا بواسطة هذه الأداة وهي الباصرة، لا يستطيع أن يسمع إلا بواسطة هذه الوسيلة والأداة، لا يستطيع أن يرفع شيئا إلا بواسطة هذه الأدوات والوسائل ونحو ذلك. فالنفس مادية في مقام فعلها، وإن كانت في مقام ذاتها مجردة عن المادة. إذن عندنا موجود جوهري أولا مجرد عن المادة ذاتا، ثانيا محتاج إلى المادة فعلا، ثالثا هذه خصوصيات النفس. طبعا تفصيل هذه المطالب موصول إلى علم النفس الفلسفي. محل كلامنا هنا إثبات جوهر هو محتاج إلى المادة فعلا، مستغن منزه عن المادة ذاتا. لهذا قال النفس والعقل موجودان، هذا هو المدعى. أما المدعى الأول، أما النفس وهي الجوهر، الشق الأول، المجرد من المادة ذاتا، الشق الثاني، المتعلق بالمادة فعلا، الشق الثالث. الآن السيد العلامة يريد أن يثبت الشق الثاني في المسألة، وهي أنها مجردة عن المادة ذاتا. قال فلما نجد في النفوس الإنسانية من خاصة العلم، أنا لم أكن أعلم بهذا المطلب الذي ذكر في هذا اليوم، والآن بعد أن ذكر هذا المطلب علمت به، إذن توجد خاصة في النفس الإنسانية وهي العلم بعد الجهل. صورة هذا المسجل لم تكن في ذهني، والآن عندما نظرت إليه حصلت هذه الصورة في ذهني. إذن توجد خاصة العلم في الإنسان، وهذا أمر وجداني بديهي، هذه المقدمة بديهية، إلا أن المقدمة الثانية وهي أن العلم مجرد عن المادة، هذا يحتاج إلى إثبات تقدمت الإشارة إليه في الوجود الذهني، وسيأتي برهانه في مرحلة العاقل والمعقول. قال فلما نجد في النفوس الإنسانية من خاصة العلم، وسيأتي في مرحلة العاقل والمعقول أن الصور العلمية مجردة من المادة، بل وتقدمت الإشارة إليه في الوجود الذهني، مجردة من المادة. الخصوصية الأخرى التي تذكر إن شاء الله هنا في مرحلة العاقل والمعقول أن الصورة العلمية حاضرة عند العالم، حضور شيء لشيء. فهنا إذا كان الحاضر أمرا مجردا، فلا يمكن أن يكون الحاضر عنده ماذا؟ أمرا ماديا، لأن الحضور إنما ينسجم مع اجتماع الأجزاء، والمادية لا يوجد فيها اجتماع الأجزاء، بل تفر الأجزاء على بساط الزمان. إذا ما لا حضوره عند نفسه، كيف يمكن أن يكون الغير حاضرا عنده؟ ما هو غائب عند نفسه، ما هو غائب لنفسه، كيف يمكن أن يكون الغير حاضرا عنده؟ قال أن الصور العلية مجرد من المادة موجودة للعالم، حاضرة هذه الصور عند العالم، ولولا تجرد العالم بتنزه عن القوة ومحوظته في الفعلية لم يكن معنى لحضور شيء عنده إذا كان أمرا ماديا. إذن لابد أن يكون العالم أيضا أمرا مجردا. إذن فالنفس الإنسانية العاقلة مجردة من المادة، هذا هو الشق الثاني في المسألة. الشق الأول في المسألة وهي جوهر. لماذا وهي جوهر؟ لكونها هذه النفس العاقلة، النفس الإنسانية، لكونها صورة لنوع جوهري. وقلنا فيما سبق أن المقوم لنوع جوهري لا يمكن أن يكون عرضا كما تقدم في الفصل الخامس من المرحلة الخامسة، لكونها صورة لنوع جوهري، وصورة الجوهري جوهر على ما تقدم. في بعض الحواشي موجود في الفصل الثاني ظاهرا بني، ولكنه الذي ذكره في الفصل الثاني لم يكن برهانا. الذي ذكره في الفصل الثاني فقط ادعى أن النفس أحد أقسام الجوهر، أما ما هو برهانه؟ ولم يبين برهانه في الفصل الثاني من هذه المرحلة، البرهان الذي أقامه لإثبات جوهرية النفس إنما كان في الفصل الخامس من المرحلة الخامسة. غير مندرجة بينا، غير مندرجة بل نقول غير مندرجة تحت مقولة الجوهر بالحمل الأولي، وإن كان مندرج تحته بالحمل الشائع قلنا فيما سبق، قلنا بأن كل الفصول ليست مندرجة تحت مقولة الجوهر، يعني الجوهر ليس مأخوذا في ماهيتها، لكن هذا لا ينافي أن تكون جوهرا بالحمل الشائع، يعني أن يكون الجوهر مفهوما انتزاعيا عرضيا بالنسبة إليها من قبيل الماشي. الماشي عندما يطلق على الإنسان لا بد أن يكون ماهويا بالنسبة إليه، تقول الإنسان ماشي، فهل الماشي جزء ماهوي في الإنسان؟ لا، ليس جزءا معويا بل هو عرض عام. كذلك بالنسبة إلى الجوهر عندما تقول الإنسان جوهرون أو النفس جوهرون، مو بمعنى أن الجوهر جزء ماهوي مأخوذ في النفس. هناك النفي قلنا مربوط بالحمل الأولي وإن لم يكن منافيا للحمل الشائع. قال لكونها أي النفس الإنسانية صورة لنوع جوهري، وصورة الجوهري جوهر على ما تقدم في الفصل الثاني. هناك صورة الجوهر جوهر، يعني جوهر بالحمل الشائع، ولا ينافي أن لا تكون جوهرا بالحمل الأولي، وبرهان هذا المطلب تقدم في الفصل الخامس من المرحلة الخامسة. وأما العقل هذا فيما يرتبط بإثبات القسم الرابع من الجواهر وهو النفس الإنسانية، أو النفس بنحو العموم أعم من أن تكون نفسا إنسانية أو نفسا حيوانية. أما العقل قلنا في الأبحاث السابقة أن العقل هو موجود جوهري مجرد عن المادة ذاتا وفعلا. طب ما هو البرهان عليه؟ طبعا هذا الموجود الخامس هذه هي المجردة تجردا تاما ذاتا وفعلا. ما هو البرهان لإثبات ذلك؟ يقول البرهان لإثبات ذلك أنه أيضا لا بد أن نستعين بمقدمة سيأتي برهانها، أو ستأتي الإشارة إلى تلك المقدمة أيضا في مرحلة العاقل والمعقول. هناك في مرحلة العاقل والمعقول الفصل الخامس بحسب كتابي 142، في الفصل الخامس هناك في مراتب العاقل في المرحلة الحادية عشرة ظاهرا، يعني في المرحلة الحادية عشرة في الفصل الخامس في مراتب العاقل، هناك يقول ذكروا أن مراتب العاقل أربع. المرتبة الأولى كون العاقل بالقوة بالنسبة إلى جميع المعقولات، طبعا بالنسبة إلى جميع المعقولات هو بالقوة، يعني فيه استعداد أن يتعقل شيئا، أما هو الآن بالفعل متعقل لشيء بحسب العلم الحصولي أو ليس متعقلا لشيء؟ ليس متعقلا لشيء، قطف في أول يوم يولد فإنه لا يعلم شيئا، لا يوجد فيه علم حصولي لأي شيء، أي صورة علمية لا توجد هناك، طبعا لا ينافي أن يكون عنده علم حضوري، ذات بحث آخر، البحث الآن في العلم الحصولي. في العلم الحصولي هذا الطفل الذي ولد في أول ساعة لا يملك أي صورة علمية بالعلم الحصولي، ولكن فيه استعداد أن يكون مالكا لصور علمية كثيرة، فتلك الصور العلمية تكون نظرية أو تكون بديهية ذاك بحث آخر، إلا أنه فيه استعداد أن يكون مالكا لصور علمية كثيرة. هذه المرتبة من العقل والتعقل تسمى عندهم بالعقل الهيولاني. وجه التسمية واضح، كيف أن الهيولة المادة الأولى فيها قابلية واستعداد أن تحصل على فعلية من أي طريق؟ كذلك العاقل فيه مطلق الاستعداد والقابلية أن يحصل على الصور العلمية. فلهذا يقول كونه أي العاقل بالقوة بالنسبة إلى جميع المعقولات التي سيحصل عليها بعد ذلك، فهو بالنسبة إلى جميع المعقولات بالقوة لا بالفعل، ويسمى عقلا هيولانيا. لماذا؟ لشباهة العقل، لشباهة الهيولات في خلوه عن المعقولات، لشباهته أي العقل في خلوه عن المعقولات، شباهته ماذا؟ الهيولة في كونه بالقوة بالنسبة إلى جميع الصور العلمية. وهذه المقدمة مأخوذة من هناك. الآن نحن عندما نأتي إلى النفس، هذا الطفل بعد سنة نجد أنه يملك على 10 من المعقولات من الصور العلمية، وبعد سنتين وخمسة وعشرة وعشرين يملك كذا من الصور العلمية. فمن المثير ومن الفاعل ومن المانح لوجود هذه الصور العلمية؟ هذه الصور حادثة، إذا فإذا كانت هذه الصور العلمية حادثة تحتاج إلى علة. العلة من؟ إن شاء الله سيأتي في بحث العلة والمعلول أن المانح للوجود يعني معطي الوجود لا يمكن أن يكون أمرا ماديا، المعطي للوجود لا بد أن يكون أمرا مجردا. هنا هذه الصور العلمية توجد فيها احتمالات ثلاثة الموجب لها: إما أن الموجد لهذه الصور العلمية هي نفس النفس الفاقدة لها، تكون هي معطية لنفسها، وإما أن الموجد لهذه الصور العلمية هي الأمور المادية، وإما أن الموجد لهذه الصور هو موجود مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، ولا يوجد شق رابع. أما الشق الأول وهو أن تكون النفس هي المعطية لنفسها، فهذا واضح البطلان، لأن فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا. المفروض أن النفس في هذه المرتبة هي بالقوة، فكيف يمكن أن تعطي لنفسها ما هي فاقدة لها بالفعل؟ هذا أولا. وثانيا الشق الثاني أن تكون المادة هي المعطية، هذا برهانه سيأتي إن شاء الله في مرحلة العلة والمعلول، أن المادة لا يمكن أن تعطي وجود شيء، يعني الشيء لم يكن موجودا المادة توجد ذلك الشيء، هذا مخالف. نعم المادة تستطيع أن تعطي حركة الشيء، وحركة الشيء مسألة، وإعطاء وجود الشيء مسألة أخرى. ومن هنا قسم الفاعل إلى قسمين: إلى فاعل طبيعي وهو معطي الحركة، وإلى فاعل إلهي وهو معطي الوجود. وقالوا أن المادة لا يمكن أن تكون معطية للوجود، نعم يمكن أن تكون معطية لحركة الشيء، حالا هذه التفاحة كان لونها أخضر فتعطيها الحركة المادة فيكون ماذا لونها؟ أحمر. أما أن توجد شيئا لا من شيء هذا غير معقول في المادة. هذا مضافا إلى إشكال آخر وهو أن المادة أضعف وجودا لماذا؟ من المجرد. والصورة العلمية نحن ماذا قلنا في البحث السابق؟ مجردة أو مادية؟ مجردة، ولا يعقل أن تكون علتها التي هي أضعف منها أن تكون هي المعطية لها، لما سيأتي أيضا في مرحلة العلة والمعلول أن العلة أقوى وجودا من معلولها. ومن هنا يتضح لنا بحث آخر وهو أن هذه الصور التي نراها وتكون منشأ لعلمنا هذه ليست هي العلة الحقيقية، وإنما العلة الحقيقية وراء هذه الموجودات المادية. يعني منشأ علمي بهذه الصورة ليس المنشأ العلم والعلة هذا الوجود المادي، بل أن هذا الوجود المادي يمكن أن يكون معدا، يمكن أن يكون شرطا لإفاضة الوجود من الموجود الأعلى الذي هو العقل المجرد أو الملائكة بالتعبير الروائي. إذن إذا لم يكن معطي الوجود لهذه الصور العلمية لأنها فاقدة لها ولا المادة، إذن ينحصر أن يكون معطي الوجود موجود أعلى من المادة وأعلى من النفس وليس إلا العقل، لأن النفس مجرد ذاتا مادي فعلا، وهذا أعلى من هذا الموجود الجوهري فهو مجرد ذاتا وفعلا. هذا هو البرهان الأول لإثبات وجود موجود مجرد ذاتا وفعلا. البرهان الثاني تقدم بيانه في الفصل السابق عندما بينا أن كل من المادة والصورة محتاجة إلى أخرى. الإخوة تذكرون نحن قلنا أن المادة محتاجة إلى الصورة، ولكن هل بنحو أن الصورة هي العلة التامة؟ لا. هل بنحو أن الصورة هي العلة الفاعلية؟ لا، وإنما الصورة بنحو شرط الوجود فتحتاج إلى علة فاعلية، والعلة الفاعلية لا يمكن أن تكون النفس لما سيأتي في محله، إذن ينحصر أن تكون العلة الفاعلية هي العاقل. وهناك براهين أخرى موكولة إن شاء الله إلى الجلد السابع أو الجلد السابع من الأسفار. هناك فضل المتألهين رحمة الله تعالى عليه يقيم براهين متعددة لإثبات وجود الجوهر العقلاني وهو الموجود المجرد ذاتا وفعلا. قالوا أما العاقل فلما سيأتي أن النفس في مرتبة العقل الهيولاني أمر بالقوة بالنسبة إلى الصور المعقولة لها، يعني التي يمكن أن تتعقلها بعد ذلك. إذن فالذي يفيض على الناس عليها الفعلية، يعني يخرجها من القوة إلى الفعل فتكون عاقلة بالفعل بعد أن كانت عاقلة بالقوة، فالذي يفيض عليها الفعلية فيها يمتنع أن يكون نفسها، يعني نفس النفس. لماذا؟ وهي بالقوة، لأن المفروض هي بالقوة فلا يمكن أن تكون هي مفيض الفعلية ومفيض هذه الصور العلمية، ولا يمكن أن يكون المفيض ومعطي الوجود لهذه الصور العلمية، ولا أيما أمر مادي مفروض. لما تأتي إن شاء الله تعالى أن الأمر المادي لا يمكن أن يكون مفيضا للوجود، هذا أولا، وثانيا أن المجرد أقوى وجودا من المادة فلا يمكن أن يكون معلولا للمادة، والصور العلمية مجردة كما هو المفروض. إذن فمفيض هذه الصور العلمية المعقولة ومفيضها جوهر مجرد منزه عن القوة والإمكان. هذا مو الإمكان الذاتي، وإلا كل عالم الإمكان ممكن ذاتا، وعندما المراد من الإمكان هنا هو الإمكان الاستعدادي كما تقدم بحثه في مرتبة. جوهر مجرد منزه عن القوة والإمكان وهو العقل، هذا ما يسمى عندهم بالحق. هذا هو البرهان الأول. هذا هو البرهان الثاني. وأيضا تقدم يعني في الفصل السابق أن مفيض الفعلية للأنواع المادية، يعني معطي الوجود للمادة بتوسط الصورة الجسمية، هو من؟ هو العقل، لأن وجود المادة لا يمكن أن يفاض من الصورة الجسمية، لأن الصورة الجسمية محتاجة إلى المادة في تعينها وفي عوالم تشخصها كما تقدم. وأيضا تقدم أن مفيض الفعلية للأنواع المادية بجعل المادة والصورة، لأن العاقل هو الذي يعطي وجود الصورة أيضا، وأيضا ماذا؟ واستحفاظ المادة بالصورة بالنحو الذي أشرنا إليه فيما سبق، هو عقل مجرد. إذن فالمطلوب ثابتون، وعلى وجودهما يعني النفس، البراهين لإثبات النفس المجردة عن المادة المحتاجة إلى المجردة عن المادة ذاتا، المحتاجة إلى المادة فعلا، براهين كثيرة واقعا موكولة إلى محلها. حتى أن أستاذنا الشيخ حسن زاد غامري حفظه الله في كتابه النفس الذي يقع في 3 أجزاء تقريبا أقام لعله 100 برهان لإثبات أن النفس مجردة عن المادة ذاتا وإن كانت محتاجة إلى المادة فعلا. أما البراهين لإثبات الجوهر العقلاني فهي كثيرة أيضا كما أشرت في الجزء 7 من الأقصى، وعلى وجودهما براهين كثيرة أخرى ستأتي الإشارة إلى بعضها إن شاء الله في مرحلة العاقل والمعقول، هناك عندما نبين حقيقة النفس وحقيقة العاقل. السيد العلامة رحمة الله تعالى خاتم لهذا الفصل 8 يذكر بأن الجواهر التي ذكرناها لا معنى لوقوع التضاد فيها، ولكنه تارة يطلق التضاد ويراد منه التضاد العرفي، يعني هذا لا يجتمع مع هذا. ومن الواضح أن هذا الجسم إذا كان موجودا هنا لا يمكن أن يجتمع مع جسم آخر في هذا المكان، فنقول هما متضادان، هذا التضاد هو التضاد العرفي. وأما يوجد عندنا تضاد اصطلاحي إن شاء الله سيأتي بيانه في المرحلة الثامنة. هناك عندما نعرف التضاد يقول في تقابل التضاد في الفصل 7 من المرحلة 8 قال: ومما تقدم يظهر معنى تعريفهم المتضادين بأنهما ماذا؟ بأنهما أمران وجوديان متواردان على موضوع واحد. إذن التعريف الاصطلاحي للتضاد مختص ماذا؟ بالأعراض ولا يشمل الجواهر، لأنه لا بد للمتضادين أن يعرضا على موضوع واحد. طب الذي له موضوع هو من؟ هو العرض أو الجوهر؟ وقلنا فيما سبق أن الجوهر لا موضوع له، هو الذي ماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوعين، فالجوهر لا موضوع له، والتضاد إنما يعقل فيما له موضوع. أمران وجوديان متواردان على موضوع واحد داخلان تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف، فالمثال المعروف البياض والسواد، فإنهما لا يجتمعان على جسم واحد في آن واحد. يقول: ومما تقدم يتضح أنه هذه الخاتمة من خواص الجوهر أنه لا تضاد فيه. لماذا؟ لأن من شرط التضاد تحقق موضوع، هذا الموضوع يعتوره الضدان، يتوارد عليه الضدان. ومن الواضح قد تقدم فيما سبق أن الجوهر لا موضوع له. هذا تمام الكلام في الجوهر وأقسام الجوهر وأحكام هذه الأقسام. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى بحث آخر، إلى القسم الثاني من أقسام الماهية، حيث أننا قلنا أن الماهية إما جوهر وإما أعراض، والجوهر إما جسم وإما مادة أولى وإما صورة جسمية وإما نفس وإما عقل. وأما الأعراض فالعرض إما كيف وإما كم وإما المقولات النسب العرضية التي جميعا أخذت فيها النسبة في مقام بيانها وتعريفها. أما القسم الأول وهو الكم، فقد عرف الكم في كلماتهم بأنه عرض يقبل القسمة الوهمية بالذات. إذن توجد هنا قيود 3: أولا أنه عرض، ثانيا أنه يقبل القسمة الوهمية للقسمة الخارجية، وثالثا أن هذا الانقسام للكم هو بالذات لا بعرض شيء آخر. وفي مقدمة الإخوة لابد أن يعلموا كما أشرنا إليه فيما سبق أن المقولات العالية لا تعريف حقيقية فيها، يعني ليست التعريفات التي نذكرها للجوهر ولأقسام الجوهر للمقولات، هذه تعريفات حقيقية مركبة من جنس ومن فاصل، بل هي من قبيل ذكر خواص تلك المقولات، يعني من قبيل الرسم لا من قبيل الحد التام أو الحد الناقص. والشاهد على ذلك قوله عرضون. وبالإخوة تذكرون نحن ماذا قلنا؟ أن مفهوم العرض جزء ماهوي في هذه المقولات أو مفهوم عرضي بالنسبة إليها، وأشرنا بما سبق أن مفهوم العرض مفهوم عرضي بالنسبة إلى هذه الأقسام، وإلا لصارت المقولات ماذا؟ مقولتين، الجوهر والعرض، وليس الأمر كذلك كما أشرنا إليه فيما سبق. إذن الشق الأول أو القيد الأول الذي هو مأخوذ في بيان الكم هو عرض، والعرض ليس جزءا ماهويا في هذه المقولات، بل يحكي نحو وجود الشيء كما تقدم بيانه، وهذا ليس مهم. إنما المهم الشق الثاني أو القيد الثاني، يقبل القسمة الوهمية، مراد من الوهم هنا يعني القسمة العقلية. هذا المقدار من الكم الخط الواحد الذي طوله متر واحد، الخط يقبل القسمة، ولكن يقبل القسمة الخارجية أو يقبل القسمة العقلية؟ يقولون أنه يقبل القسمة العقلية ولا يقبل القسمة الخارجية، لأن القسمة الخارجية تفنيه وتعدمه، لا أنه توجده وبيانه تفصيله. قال لكي نقول أن الشيء الكذائي يتصف بالشيء الكذائي، الجسم يتصف بأنه أبيض له لون كذائي، الاتصال يقتضي ماذا؟ فرع أن يكون الموصوف موجودا، ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له. لكي يتصف الشيء بشيء لا بد أن يكون الموصوف متحققا حتى نقول أنه متصف بالصفة الكذائية. أما إذا أراد أن يتصف بتلك الصفة يلزم من اتصافه أن يعدم، هل يمكن أن يتصف بتلك الصفة؟ إذا فرضنا في موجود لكي أراد أن يتصف بشيء اتصافه بذلك الشيء هو عدم ذلك الشيء، هل يمكن أن يتصف به؟ لا يعقد، لأن الاتصاف فرع لوجود الموصوف الخارج. طبعا نأتي إلى محل الكلام، هذا الخط الواحد الذي طوله متر هذا متصف بالانقسام، يعني يتصف أنه قابل للانقسام. اتصافه بأنه قابل لو انقسم خارجا هذا الاتصاف يبقى لو ينعد، ومن الواضح انه ينعد، بعد لا يبقى متر واحد حتى يتصف انه يقبل قسمه. نعم كل واحد من النصفين يتصف ماذا؟ بصفتين. اما الخط الواحد الذي طوله متر اذا انقسم خارجا فلا يبقى عندنا متر واحد حتى نصفه انه ينقسم الى نصفين كل واحد بصفتين. إذن القسمة الخارجية للمتر الواحد، القسمة الخارجية للمتر الواحد تعدمه أو لا تعدمه؟ تعدمه وتفنيه. ومن هنا نقيد الامتداد، نقيد الكم بأنه يقبل القسمة العقلية، لأن القسمة الخارجية ماذا تفعل به؟ تفنيه وتعدمه. ونحن نريد أن نقول هذا المتر الواحد يتصف بأنه ينقسم إلى نصفين كل منهما نصف المتر، وإذا انقسم بعد ذلك يوجد عندنا أمر واحد يتصف إلى نصفين كل منهما نصف المتر. هذا الاتصاف إنما يعقل إذا كان موجودا، ومع الانقسام خارجا ليس له وجود حتى يتصف أنه ينقسم إلى قسمين في الخارج. فلهذا قيد التعريف أنه يقبل القسمة الوهمية. والسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه ذكر في الحاشية: وأما القسمة الخارجية فهي تعدم هذا الكم الخاص وتفني هذا الكم الخاص، فلا يعقل أن يكون متصفا أنه بالقسمة. سألت الكم لماذا يقبل الانقسام؟ بعد لا نقول بعرض شيء آخر بل بالذات، لأن الكم هو امتداد والامتداد قابل للقسمة العقلية بالذات. فإذا في كل انقسام في غير الكم علته أن له كم، إلا الكم فإن انقسامه يكون ماذا؟ بالذات لا بالغير. وهذا معناه أن ما له كم له انقسام، فإذا لم يكن للموجود كم فلا معنى للانقسام، وإذا لم يكن له فإذا لم يكن هناك معنى للانقسام فلا معنى لأقسام الكم الذي ستأتي بعد ذلك. وهذه نقطة مهمة، وهي أن العدد الذي هو أحد أقسام الكم هذا يعرض ماذا؟ يعرض ما له كم. إذا ما ليس له كم فلا عدد له. بعد لماذا تقولون أن هذه العقول المجردة أول ثاني ثالث؟ يتضح أن الأول والثاني والثالث بعد هناك مو بمعنى الواحد العددي والثاني العددي والثالث العددي والرابع العددي. لماذا؟ لأن العدد كم والكم لا يعقل في المجردات، لأن الكم امتداد وهناك لا يوجد أي امتدادين. إذن من هنا يتضح أن العدد الذي هو أحد أقسام الكم إنما يختص بما له كم، بما له امتداد، وما له امتداد مختص لعالم المادة، وما له ارتباط وعلاقة بعالم المادة. فلهذا قال: الكم عرض يقبل القسمة الوهمية بالذات، بخلاف غيره من الأشياء التي يقبل القسمة فإنه يقبل القسمة بعرض وجود الكم له، وأما إذا لم يكن له كم فلا يقبل القسمة. وقد قسموا الكم قسمة أولية إلى المتصل والمنفصل. حتى لماذا أولية؟ باعتبار أن لكل من المتصل والمنفصل أقسام كما سيأتي بيانه. حتى ما هو الكم المتصل؟ الكم المتصل بعد اتضح أنه في الواقع الخارجي متصل واحد، ولكنه في الذهن وفي العقل قابل للانقسام. إذن هذه الأجزاء الموجودة للكم المتصل فرضية أم واقعية؟ وبالفعل ومن الواضح بعد تكون هذه الأجزاء فرضية لا أنها واقعية. خب إذا كانت فرضية يمكن أن نفرض لهذا الواحد المتصل في الخارج الذي له أجزاء بالفرض في العقل، يمكن أن نفرض له حد مشترك. تقول: هذا الحد المشترك الفرضي للواقعي، لأن الواقعي يعجب الكم، هذا الحد المشترك بين هذا النصف وبين هذا النصف، هذا الحد المشترك فيه الخصوصيات الكنائية. ومن هنا عرف الكم المتصل هو ماذا؟ والمتصل ما يمكن أن يفرض فيه أجزاء، ما يمكن أن يفرض فيها وأنه له أجزاء بالفعل، ما يمكن أن يفرض فيه أجزاء، بين هذه الأجزاء حد مشترك. كيف يمكن أن يكون حد مشترك بين هذه الأجزاء المفروضة؟ لأن المفروضة أنها متصلة في الواقع الخارجي، فيمكن أن يفرض جزء مشترك بين هذا الجزء المفروض وهذا الجزء المفروض، بخلافه في الكم المنفصل فإنه لا يمكن أن يفرض ماذا فيه؟ حد مشترك، لأن بعضها منفصل عن البعض الآخر. فإذا كان بعضها منفصل عن البعض الآخر إذا لا يعقل أن نفرض حدا مشتركا بين الأجزاء المنفصلة بعضها عن البعض الآخر. ومن هنا قالوا أن خصوصية الكم المشترك هو أن يوجد فيه حد مشترك في الكم المتصل، بخلافه في الكم المنفصل فإنه لا يمكن أن يفرض فيه حد مشترك. أنت خصوصية هذا الحد المشترك ما هو؟ خصوصية هذا الحد المشترك يمكن إذا فرض بداية لأحد الجزئين المفروضين يمكن أن يفرض بداية للجزء الآخر. فسأفترض هذا القطع الذي طوله متر قسمناه إلى نصفين فرضا عقلا، لا إشكال ولا شبهة أنه يوجد حد مشترك بين هذا النص وبين هذا النص. فإذا جعلنا بداية هذا النص على اليمين بدايته منها النقطة، يمكن أن نجعل هذا الحد المشترك أيضا بداية للنص الآخر الذي على اليسار. إذا جعلنا نهاية هذا النص على اليمين، نهايته أين؟ في هذا الحد المشترك، يمكن أن نجعل النص الآخر الذي على اليسار هذا الحد المشترك نهايته. وكذلك العكس، ما إذا جعل الحد المشترك بداية لأحد النصين أو لأحد الجزئين يمكن أن يجعل ماذا؟ نهاية للجزء الآخر. إن قال قائل كيف يمكن أن يكون الحد المشترك بداية لجزئين، بداية لطرفين لنصفين، قول نهاية لطرفين لنصفين؟ يقول مرادنا من الحد المشترك هنا هي النقطة الفلسفية. والإخوة تذكرون نحن ماذا قلنا في النقطة الفلسفية؟ قلنا أن النقطة الفلسفية هي التي تقبل الإشارة الحسية، ولكنه لا حجم لها، لا امتداد لها، بل هي منتهى الخط. المكان الذي ينتهي فيه الخط نسميه نقطة. هذه النقطة التي لا حجم لها، لا امتداد لها، وهي فرضية، يمكن أن تكون بداية لأحدهما وبداية للآخر، يمكن أن تكون نهاية لأحدهما ونهاية للآخر، ويمكن أن تكون بداية لأحدهما ونهاية للآخر، ولا محذور فيه. قال والمتصل ما يمكن أن يفرض فيه أجزاء بينها حد مشترك. حتى الحد المشترك ما هو؟ والحد المشترك ما أن اعتبر بداية لأحد الجزئين أمكن أن يعتبر بداية للجزء الآخر، وإن اعتبر نهاية لأحد الجزئين أمكن أن يعتبر نهاية للآخر، كالنقطة بين جزئي الخط. فإن النقطة الفلسفية هي ماذا؟ لا امتداد لها ولا حجم لها، ولكنها تقبل الإشارة الحسية. والخط بين جزئي السطح، فإن منتهى إليه السطح الذي له بعدان، منتهاه نسميه ماذا؟ الخط. هذا سطح هذا الكتاب، ومنتهى إليه السطح هذا خط، هذا خط، هذا خط، وهذا خط، وله بعد واحد. حتى إن شاء الله سنبين بعد ذلك في الكم المتصل القاف لماذا أن الحجم له ثلاثة أبعاد، لماذا أن السطح له بعدان، ولماذا أن السطح ليس له إلا بعد واحد. يقول والخط بين جزئي السطح والسطح بين جزئي الجسم التعليمي كما سيأتي بيانه بعد ذلك. هذا فيما يرتبط بالكم المتصل القار، وعندنا كم متصل غير قار وهو الزمان. والآن بين جزئي الزمان، المراد من الآن هنا مو الآن العرفي، الآن آمنت، مو المراد الآن العرفي يعني له زمان له امتداد، وإنما المراد من الآن يعني منتهى إليه الزمان، عندما ينتهي الزمان في نقطة نسميه الآن، فهو أمر عدمي. كيف أن النقطة الخط ينتهي في نقطة؟ الزمان لو انتهى في نقطة تلك النقطة نسميها الآن، وهي أيضا أمر فرضي لأن الزمان واحد متصل لا فواصل تفصله. نعم يمكن أن يفرض فيه الآن الذي لا امتداد له، والآن بين جزئي الزمان. هذا كله فيما يرتبط بالكم المتصل، والكم المنفصل ما كان بخلافه، يعني ما لا يمكن أن يفرض بين أجزائه حد مشترك. والحمد لله رب العالمين.